وانا اقدر احب من تاني انا من وقت للتالي بناديك لو انسى قلب انا فاكر ده في الاول وفي الاخر لناديك وانا اقدر احب من كل الدنيا سما لي لو انسى قلب انا فاكر ده في القابل وفي الاخر ندي وبقولها من الاخر يا ريت بكبل على شالي حبيت ايامي بيك كنت بعيشها لي ولا عمري حبيت من ادمي وبينساني ونمتي كلمت نفسانك حبيب ايامي بيك كنت بعيشها لي ولا عمري حبيب من ادمي وبينساني ونمتي كلمت نفسانك دلي يا حبيبي نسيتني حاجات جوايا تعبتني وسويت قبلك مخاصمة ما اقبل وقتي فالحبني ماريش في ركنت في الدنيا ما فيش في حياتي ناس فانيا والزا في دي بردو تجي مني ما فكرش فيها فرسينيا بعيد او جنبي بنا فكرك ولا بنت فين انا شايفك بنا لو ما عملت يا حبيبي في قلبي ما حبيت ايامي بيك كنت بعيشها لي ولا عمري حبك من قدمي وبعيشها